السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وأن أمتلك الأسئلة المسموعة، وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الأخ السائل: السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتعرف الشيخ من أنا قارب عنه وأريد التعدد في الزواج، فهذا ماذا يعقل عن القلق؟ والله حسب، إذا كان الله موسع قد وسع عليك، وزوجة صالحة والزوجة الثانية صالحة، الأمور تستقر إن شاء الله. إذا كنت أنت أيضا عاقلا، الحمد لله أكبر تأثير في المسألة. والله هذا الأمر مرده إلى الله. توفيق من الله، اسأل الله التوفيق. السلام عليكم. الشيخ سعيد حماد، معرفة التعريف بالشيخ سعيد حماد يا أخوان، الله يستر عليكم. الله يرحمه ورحمة الله وسلم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل الشيخ. تفضل. كنت في وصاية تأمين، معلش ما تسمعنا حضرتك. وصاية التأمين دي بتبقى مبالغ شهرية بيستثمروها في البورصة، وبعد ما يوصل سن الطفل ده 21 سنة نتيجة الاستثمار دي بتروح له. أيوه. الوفاة للوالد اللي هو بيدفع الأقساط الشهرية ديت. الشركة بتلتزم بدفع الاقساط بعد 21 سنة بتدي له فلوس، فهل وثيقة التأمين دي حلال ولا حرام؟ والله أنا أنصحك بالبعد عنها لما أرى فيها من تحريم. ما قلنا؟ أرى محرمة، لأن أموال تستثمر في البنوك البعد عنها أسلم لدينك. تستثمر في البورصة حضرتك؟ تستثمر فيها وتدخل في البنوك، الله يستر علينا وعليك. البورصة حلال، حاجات كده اللي هي مش بعيدة عن السجاير وبعيدة عن القمور وبعيدة عن الكلام ده. خلاص ماشي استاذ، انا فهمت. انت ممكن سؤال تاني حضرتك؟ اتفضل. دلوقتي حضرتك دلوقتي الموظفين في الحكومه في مبالغ شهريه بتتاخد منهم لصاحب صندوق اللي هو بتاع التامين الصحي والاجتماعي. المبالغ دي ممكن انا استخدمها لو انا تعبت لا قدر الله، ولو ما تعبتش خلاص هي بتبقى صوره عن صور التكافل، فهل هي على فكره مش ميزانيه؟ هل الفلوس الحكومه دي كده حلال ولا حرام؟ يعني هتاخد منها ولا تسيبها فيها؟ عفوا، السؤال محدد، هل أنت مختار أو مجبر؟ لا أنا مختار حضرتك. إذا كنت مختارا أنصحك بالابتعاد، لأن النبي قال: من اتقى السنوات فقد استبرأ لدنيا وعرضه. تمام. الله يسلمك. السلام عليكم. الله يسلمك. بارك الله فيك يا عائشة المتنى، وفقك الله، مرحبا بك يا شيخ هاني، صلى الله على نبينا محمد وسلم. بارك الله فيك يا ابن بكر ابو حبيبه، الله يفرج الكرب عن اخواننا في العراق واخواننا في كل بلاد المسلمين. نحب ان نتعرف على الشيخ سعيد بن حماد الذي توفاه الله من امانه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل. أنا بس كنت عايز أسأل حاجة، أنا عندي بس يعني كنت أسأل حاجة على الدنيا ولا لأ. أنا عارف غير مؤقت وغير مؤقت، وأنا مرتبي 4300 جنيه أنا كنت عايز أسأل وحتى المؤكد أنا هذا القرد حقا من حاسم لكنا عندنا رسم وأدرس بسه. والله الذي أستطيع الذي أستطيع أن أقوله لك إن شفق المسكان وقودها فيها بنود ربوية بنود ربوية. فإذا كان ذلك كذلك فالبعد أسلم لدينك وفقك الله. إذا كنت مضطرا فأنت الذي ستقدر ربك والضرورة تقدر بقدرها. أنت تقدر ضرورتك. الله يغفر لي ولك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى معاذ. نعم مصطفى معاذ. هو حضرتك مش كده في دلوقتي؟ هو في بس على الهواء صوتك مسموع للناس كلها. تمام. انا لو سالت حضرتك. اهلا بك. انا كنت عايزه اسال بس انا والدتي متوفيه ووالدي قاعد لوحده في البيت يعني فانا بضطر اروح له مثلا مرتين ثلاثه لو جوزي مسافر. معايا اربع اطفال. نعم. بس انا بصراحه مش بستأذنه يعني هو ما بيقوليش انت رايحه فين او جايه ليه بس انا عارفه ان انا قلت له ان انا كل يومين بنزل لوالدي ممكن يعني يخاف على الولاد لان هم فيهم صغيرين وكده فانا بضطر اروح هو والدي فوق التمانين فبضطر ان انا مثلا كل يومين يعني والدي زوجي يعني يدي اذن عام يعني ولا انا لما انا جات ولا ايه بالظبط؟ لا لا عادي يعني انا بنزل بجيب طلباتي ما بيقولش حاجه انا مش مانع ان انا انزل في اي حته عادي بخرج وبودي الولاد في اي حته عادي خلاص ما فيش مشكلة. لا انا خوفي ان انا لو قلت له ان انا بنزل كل يومين لوالدي يقول لي عارف. لا خلاص صدقني وقريب انت اعلم بالمصلحه انت عن قرب وهو بعيد. فبتقول لا تقلقيه بكثره الكلام. انا بس يعني خوفه ان هو مثلا ممكن يعترض يقول لي خلاص يعني شوف يا اخي. مثلا مسافه نص ساعه. كفايه السلام عليكم. الحمد لله الاخ ابو محمد ترك التسليم اليوم لك الحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد زعلان. سأل. أول سؤال تزعل الإنسان نفسه إنه يصاب بمرض روحي بالأخص السحر. ولا ارقي نفسك ولا تلتفت لمثل هذا الكلام. ارقي نفسك. يا شيخنا. أيوه. ارقي نفسك بالمعوذات وانصح كل مريض وكل من يخاف من الكورونا وكل شخص يرقي نفسه ويقرا بالمعوذتين ما يقول والله الاحد يفتح راسه وما استطاع من جسده مع الدعاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. كتاب التحويل والتنوير وصفحة التفاسير وأيسر التفاسير. لهم لهم وعليهم. يعني نقرأهم أم لا؟ لهم إن كنت تستطيع التمييز تمييز المعتقد الصحيح من المعتقد الذي فيه خلل اقرأ واتق الخلل وخذ الغنيمة واترك الضرر. لكن إذا لم تكن تتقن فاقرأ في تفسير ابن كثير بعيد عن الشبهات. بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك في عمرك. السلام عليكم. وخذ الغنيمة. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وفيك يا ربي وفيك يا ربي. تفضل. لا يزيد هذا. لأنك قد يذممك قد يذمتك. ما أنا أقول لك أنت قد يذمتك. هل أنت تختار لوجه الله أو لبلدتك أو لغير ذلك؟ الله يقنعنا يد الحلال. نجد من تنجمه 1000 جنيه في مصيبة والعياذ بالله ولا أبي أديني بالألف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أشوف أنا بشغل في الملابس واحيانا لما بحتاج اعرض الموديل لازم بعرض صوره ال 100 يعني مش ممكن اللهم صل على محمد تظهر الرأس أيضا. أنا بأكثر من الرأس أكثر بس الجسم يمكن من بين أو من الإيدين أو من الإيدين. اتقل الله ما استطعت. أنا بالنسبة لما بدأت في حضرتك شفت عليها بدأت في أعرضها ولا غضب غضب الشباب؟ شكرا. الله يبارك فيك ويرزقك من حيث لا تحتسب. الله يرزقك من حيث لا تحتسب. والنعمة ياتي بالحلال الطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأخبارك عن الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويرزقك من خير يا رب. وإياك والسامعين والسامعات. تفضل. حكم عمل المرأة بدون إذن زوجها وهي غضبانة. وهي غضبانة؟ هي غضبانة عند أهلها. طيب هي غضبانة عند أهلها إذا الآن السلطان لأهلها. يعني بصدر الطلاق ولا بصدر إيه بالضبط؟ حصل مشكلة ومشيت عند أهلها. يعني مشكلة هي مظلومة ولا ظالمة؟ لا هي ظالمة. هل من الأول خلاص هو ظلم فوق ظلم، لكن إذا كنت أنت الظالم اسمحها وأصلح وأنصحك بالتدخل للإصلاح السريع إن شاء الله بإذن الله. أحبكم الله وجزاكم الله خيرا ناجي سامح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نعتقد أن المسيح الدجال يولد الموتى؟ السؤال هل يدخل لك؟ كيف تعتقد أن المسيح الدجال يولد الموتى؟ هذا يعني إذا العلماء من يقول الله يمكنه من ذلك لفتنة بعض الناس، ومن العلماء من يحاول يؤول ويقول هذا من السحر، والله أعلم. هذا رفيق. بارك الله فيك يا أخ محمد زيدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش الشيخ برضو كان في سؤال تاني أيضا كتر الخطأ على طريق بنها الطر حضرتك ومفيش مشاه، يعني طريق بنها الطر اللي هو يعني هو الرجل كيف يعني كان يمر ولا كان ايه بالضبط؟ كان بيمر الطريق وكان بيعدي الحوادث حضرتك. يتعدى الحواجز حاجز حاجز يمر. هي مره كان طريقة مفوش مشاهد هو الطريق بنها القرن. أعرفه جيدا. يعني كان يجري يمر ولا ايه بالضبط؟ كان خمس أطفال حضرتك عندهم 14 سنة، أربعة منهم عدوا والخامس ما عداش لأن كان في زاوية رؤية صفر، كان في عربية سبقاني وكان زاوية الرؤية صفر. وأنا شفتهم من الناحية التانية وهم بيعدوا وكنت ماشي على سرعة 80. في تقويم مروري ولا شيء صنع؟ انا حضرتك طبعا ما وقفتش عند الحادثه، مشيت 10 كيلو بعدها وسلمت نفسي وبعد كده رحت البيت ومش عارف ايه في تهريب بقى، بس التهريب طبعا حضرتك عارف ما بيديش يعني ما بيديش حاجه، العربيه التانيه زي الفل، العربيه ما فيهاش اي حاجه، وتهريب المفروض تبقى العربيه التانيه ما فيهاش حاجه وكلاب شغال والتهريب اللي هي بتبقى الروتينيه بتاعتهم. بس هي القصه كلها انا كنت ماشي على سرعه 80 حضرتك وزاويه الرؤيه فضلت وشفتهم بيعدوا الاتجاه الاولاني وبعد كده جايين بقى ناحيتي وانا طالع من المنصيه رايح على القاهره. والله أنا لا أستطيع أن أفتي غيابيا في هذا الباب، كلمني في الهاتف بيني وبينك حتى لا تكون فتوى عامة في مثل هذا الصدد، حتى إذا اجتهدت وأخطأت لا أتحملها مع أكثر شخص منك. آخر حاجة بعد إذنك، ما عاد المناسب عشان ما تعيش سيادتك. إن شاء الله غدا الساعة الثالثة بعد فترة العصر إن شاء الله. الله إن شاء الله شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الدعاء لمن لا يعمل مستجاب؟ يعمل لا يعمل؟ نعم. يعمل ماذا؟ لا يعمل وهو يدعو الله أن يعطي الرزق. أي يعني لا يعمل عملا يقتات منه. نعم أنه قادر لعله لم يجد عملا. مرحبا بأسماء ابنتنا حضرتك الله يجدك بأسماء وحفظك الله يقتفي الدرس. مرحبا بك ابنتنا. حديث ليلى البائن الرد على الشيخ الركع والأطفال الرد على يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. كنت بسأل على الشيخ اللي مطلوبة من كل الشباب هل فيها عقود؟ نعم فيها أي العقود فيها شروط ربوية. السلام عليكم. عليكم السلام. ومجهولة الشقة مجهولة وعقود الجافة سورة الهوية ويبيع ما لا يملك. ونفع الله بك يا سلام بصدر الغالي. نوران نقارن المفاسد بالمصالح يا أخي نوران. نقارن نحل عن المصالح والمفاسد. لكن إذا كنت تريد تعرف الصديق لا بأس. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله. العيد بالله عليك يا مصطفى. الله يعافيك ووفقك يا رب يا مصطفى. مصطفى يا جهاز معقول الجزء معك مش أسئلة والله. جزاك الله عنه كل خير. جزاك الله عنه. أنت عرفت الشتاعة الزيادة مصطفى محمد على الزيادة. رب كريم الله يفرج عنك كل كرب وعنه عن كل مسلم يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد ذلك يا شيخ لو سمحت أنا بقرأ كل يوم ورد يومي ما يقارب من الجزء. تمام. فبرضه أنا عايز يعني أحفظ أقرأ الورد اليومي. يعني أنا الأحسن أقرأ كل يوم ورد يومي ولا أحفظ؟ سدد وقارب يقع جزء من الورد وجزء من الحفظ. ما يعني هذا يعني ربنا ما يقدر ليش الوقت اللي انا احفظ فيه مثلا. يقول لك ان لو انت مختار في ساعة مثلا بتنزل اقرا نصفها في الورد ونصفها في الحفظ وهكذا. يعني مثلا بقرا مثلا في ساعة ممكن نص ساعة حفظ ونص ساعة ورد. نعم يعني اعمل من الاثنين. نعم الله يسلمك. جزاك الله خير. عفاك الله يا أبا أسد الله. عفاك الله يا أبا أسد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضلك الشيخ جزاكم الله عن خير الجزاء. إياك تفضل. مهما بالنسبة لذبائح المطار هل تجوز أكل ذبائح المطار؟ إذا كانوا هم يذبحون يجوز لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أعطيتك أنا شيخنا فقط الثالث أول بكر. إذا كان هناك ذبح ليس قتل وليس كهرباء تموته. إذا كان هناك ذبح والنصراني يذبح أو اليهودي يذبح أكلت ذبيحته دون سؤال. قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أما إذا رأيت يذبح باسم المسيح لا تأكل قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. السلام عليكم. سأل يا مولانا فاضل إذا قال إذا قال إذا قال إذا قال إذا قال إذا قال إذا قال الله يبارك فيك. الله يكرمك يا مولانا. إذا قال بيأذينا تصرفاته ويحسن إليه ونعمته بغير الله وبيأذينا الحاجة اللي انا ممكن اعملها وما بقاش قادر منه لان انا اجيب منه كتير والله. ما هو إذا كان بيسرق كهرباء ممكن تقول إنه بيسرق كهرباء، السرقة حرام. ما هو هو هو هل أنت كذبت عليه؟ لا ما كذبتش. خلاص كله هتسكت هتسكت و... يعني لا ما فيش اسم عليه. حسبي الله ونعم الوكيل، معنا يا رب كل شر. الله يسلمك. واحد يسرق كهرباء انصحه ما ينتصح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال، درست جزء متوفي وترك لها بنتين، وفي ميراث عبارة عن خمس نوعا، يتوزع زوج الميراث لو سمحت. زوجها مات، زوجها مات، هي ستأخذ الثمن والبنتين البنتين التلتين والباقي لعمهم. من الأصل أنا من الأصل من الأصل ثمن لابنتك من الأصل، تلتين للبنات من الأصل، الباقي للعم. تكون بالثلث العام الخامسة. أيوة نعم. يعني هم إجمالا في تقسم التركة لأربعة وعشرين، أخذ ذلك؟ نعم. قسم التركة لأربعة وعشرين، 19 قسم من البنات وأمهن، وخمسة أقسام، خمسة أقسام للعم. أي وكل قراط على هذا القراط سواء خمسة للعم وتسعة عشر من بنات أمهم. جزاك الله خير يا محمد بن علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ العدني كيف الأحوال بخير؟ الحمد لله خير، اللهم لك الحمد. جزاكم الله بخير شيخ، أسألكم كيف الشيخ محمد حسن وأبو إسحاق الحويني خصوصا. الله يبارك فيكم، الحمد لله أدعوهم. سلم عليهم يا شيخ، سلم عليهم. إن استطعت إن شاء الله. فمن أنت؟ أنا من تجمع من المغرب. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا. جزاكم الله بخير يا شيخ، جزاكم الله بخير. جزاك وجزاك وجزاك، أشكرك. الحمد لله. يا شهر نجارة تسلم علي يا بني الزلمة، هل أرد عليهم سلام أم لا؟ كلام صفحة؟ لا لا بالسلام، بالكلام تقول السلام عليكم. قل له وعليكم السلام. جزاكم الله بخير شيخ الله. وعليكم وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشري. الحمد لله شكرا. أنا شيخ أنا قدم على الألويات. نعم. قدم على الألويات. الله يبارك لك. تفضل. وبديع في العلقة. وقتل عندها أطلاع على القبور. فهذا حرام الحلال. أدخل على العلبة الوزن كيلو شاة من العلبة. تمام. ماذا بالأخير؟ أيوه. السلام عليكم. نعم. نعم. أنا بصورة عبارة عن مية وخمر. لا شيء طيب. هل تحرم؟ لا لا تحرم. لا تحرم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ولك والسمعين والسمعات بمثل لكم في الدوس ولا معك. تفضل. صليت الفجر بعد خمس دقائق. خمس دقائق. خمس دقائق. وما لو عدتها أفضل لك. جزاك الله خير. سؤال ثاني، كيف ستة الحفظ مع التفسير، يعني مثلا تحفظ مثلا رومان يقرا تفسير التكسير المختصر بالتفسير عنده العادي، أولا تسأل الله السداد، وثانيا تقوم تصلي صلاة الليل اللي تحفظها. خفيت ما يفطر عنا عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا جماعة عايز أعمل عقيدة. إيه. بس تيجي تلبس تيجي تجيها ولا لا؟ إيه. لا قولان يعني العلم. اختار القول بانها لا يفترض فيها ما يفترض في الاضحيه والله اعلم. ما شاء الله ما يسلمك. احبك الله يا داعي ابا اسد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا. لا تفسير قولي تعالى ما جعلني تحيه به تفسير قول راجع. كان أهل الشرك يحرمون ما أحل الله من الأنعام، فمثلا ناقة ولدت خمسة ذكور أو ستة ذكور يقولون هذه على سبيل المثال، يعني ليس هو التفكير، على سبيل المثال يقولون هذه بحيرة. بحيرة ما معنى بحيرة؟ خلاص يسلبونها للآلهة ولما يقربها أحد. بحيرة هناك بحيرة وسائبة ووصيلة وحام أنعام وصفوها ببعض الأوصاف، أو عفوا بنوا وصفوها بناء على بعض الأشياء. الحام مثلا جمل لقى عدة نوق فولدنا له عددا معينا، يقولون هذا حام يعني دار محمي في نوق الصحراء من آلهة، لا يركبه أحد ولا يقربه أحد إلا الطواغيت أصنام كهان. السلام عليكم. في أكثر من قول في البحيرة والسائلة والوصيلة والحمد كل يوم مدارها على النادك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحت أموال اللي أخذناها من المجلس الحزبي من سنة 2000 وأخذناها من 2019 وأنا الجزء أعطاء الأخ وأخت غير الأشقاء، لكن هم محتاجين يعني لا يجوز. عفوا قلت لي ماذا؟ الأموال التي أخذتها من المجلس الحزبي تخفيض فوائد. لا بل تقصد الفوائد. أيوة الفوائد ده مش أطالع. أنت تقصد الفوائد. الفوائد. أيوة. في اتجاهين، اتجاه للنجوم الأورع وهو أن تأخذها تخلص منها في أي باب من المصارف العامة إلا أو الفقراء الذين لا تربطك به القراء إلا المساجد. والاتجاه الثاني في الفتوى هو اتجاه قوي، أن الإثم على هؤلاء الناس الذين أخذوا منا الأموال وثمروها رغما عنا، ففي اتجاه أن هؤلاء الذين أخذوا الأموال وثمروها رغما عنا هم الذين يتحملون الإثم. يلا هو أعلم. مولانا هو بالفعل تم إعقاب الأخ والأخت يعني الحين. خلاص عفى الله عن مثلا. طيب والصاحب المال كان أحتاج منهم 5000 كانوا يعني حاله ضيق. أنا أشرت عليك بالطريقين يعني. نعم. أنا وضحت لك الرأيين. يعني حتى اللي كان يعني وضحت لك الرأيين. الله يحفظك. رحمة الله على فضيلة الشيخ سعيد بن حماد رحمة الله واسعة. أسأل الله أن ينور له قبره يعني يفتحها فيه ويثبتها عند السؤال وأن يخلفها في أهله وذريته بكل خير. أيها الله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. كنت عايز أسأل أخويا أبو دار مولانا، نعم أخويا حياته متعقدة بسبب زوجته، زوجته بتكرهه قوي وفي نفس الوقت مش قادر يسيطر عليه. الله يستحي وإياك وإياها وإياه يا رب. وفي نفس الراجل هيدان اللي هو زوجته بتقرنا تعاملنا وشغلنا اللي هو الاخ وكده. ربي ربي يحفظكم ويهديها ويصلحها، ربنا يهديها ويصلحها. وفي نفس الوقت مولانا تصرفاته تدل انه عبد الله على الحل. نعم. تصرفاته تدل انه معمول له عمل. معمول له عمل؟ نعم. والله يا اخي. تصرفاته يعني والله يا أخي لا تلتفت لقصة العمل، وما العمل عوض نفسك وعوض أخاك، واجعله يده ربه ينفس يديه بالمعوذات وينفس رأسه وما استطاع من جسده. السلام عليكم وارحم يا شيخ هاني والأخ نور ومحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ انا الحمد لله. حمدك الله الذي حفظنا له. اسالك بالله شيخ انا عبد الرحمن تدعينا تدعي شوية المسلمين جميعا ربنا يصلح لنا رب العالمين. يا رب يصلح لنا وحالكم. رمضان حضرتك الدعاء لزوجة خالي توفت الاسبوع اللي فات عن سنة 33 سنة. رجاء من حركة الدعاء لأمة المسلمين جميعا. الله يرحمه رحمة واسعة وأمتنا وأمة المسلمين يا رب. اللهم آمين. جزاك الله كل خير يا شيخ. اللهم آمين يا رب. اجمعنا مع المسلمين في الفردوس. اللهم آمين. اللهم آمين. السلام عليكم. يا رب محمد رحمتك التي أسعد كل شيء. بارك الله فيك يا أخي إبراهيم بن شعبان بن جلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعتقد يا شيخنا أن شاب اقترب من أجل الزواج وعنده عمل ودخل شهري؟ ندين في حق ولا كان مسرف في الزواج؟ هو إدانة من أجل الشبكة ولا وزن الفرح يعني. لكن هل كان تبذير ولا كان شأن شأن سائر الناس؟ شأن شأن سائر الناس بل الأقل الناس يعني. يقول لأنه غارم. يقول أعطان إذا كان قارب عذرا قطع الخط علي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. أستاذ حضرتك لاحظت شراء سيارة من معرض على طريق البنك. لا تفعل هذا ربا، البنك لا يمتلك السيارة. السلام عليكم. سؤال آخر. سأل ينفع تلك سيارة حد يعني بضعفة؟ ما تستلفها بالربا ولا تستلفها لوجه الله يعني؟ لا ثلاث مرتبات القيمه بس هو بيحط فلوس البنك. خلاص استلف احسن له من مرتبات البنك. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا الله أنك يا مولانا، أنا اسمي رضا من المنصورة، أتدعيني بالزوجة الصالحة وأنا أشكر عملي. الله يوفقنا وإياكم ويحفظنا وإياكم ويسلمنا عليك يا أخي رضا والسامعين والسامعات يا رب. وأنت بأن أختي بصلاح الحال وأنت أشد القرب. الله يفرج كربنا وكرب وكرب كل مسلم يا رب. يا رب اللهم أني وأنت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن يا دكتورة تأخذ الزكاة ولكن ظهر لهم ميراث من ثلاث أدوار كل فرد 15,000. فإذا في زكاة تتوزع الحين نقدر نعطيهم منها ولا نعطيهم منها ولا نعطيهم منها ولا نعطيهم منها ولا نعطيهم منها ممكن تعطيهم منها. ممكن تعطيهم منها؟ نعم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أنا حابب. الله يبارك فيك. الوقت يا شيخ أنا حابب يعني نأخذ الوقت الكبير بس نقضي شوية مطوب حتى أو تخصص لنا حلقة عن موضوع غدا. كان في شيخ يعني دون ذكر اسمه أو متحب أو اسمه يعني دون ذكر بحر مثل نفس عادي ومحلل الغدا غدا استماتة يعني يحلل قرارات البنوك استماتة استماتة الرأي وبي يعني بيغرة الناس اللي حرمها. أي بالشيطان ركبوا نعمل يعني والشيطان يقوي عزيمته على الباطل. احنا محتاجين حضراتكم تبقوا يعني قصاده جهه بترد وبترد كتير بتتكلم بالدلائل يعني هو قاعد يقول اصل امريكا لما فكت الذهب عن الدولار ولما قاعد عمال يعني بيحاول يثبت ان هو صح. الله ينجينا وياك. يعني اذا انا جيت اطلب منك الان 1000 جنيه وقلت لي انا ادي لك ال 1000 تردهم بعد سنه 1500 كده يعني حلال عنده؟ لا حلال عندي الفوائد انا شرط متاخد مثلا 100,000 جنيه في البنوك. لا خليني خلينا انا 10,000 او ايا كان الفوائد بتاعتهم. انا ذكرت لك صفه تاني يعني ايه الان طبعا حلال انا مش كنت حتى طبعا ايوه مثلا ما في شيء بنوك البنوك قرض حسن الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا. نعم. والله سؤال بعدين لحضرتك. أنا مقيم في السعودية وفي بنك الربحي بيعمل تمويلي عن طريق هو عنده شركات أنا أشتري من عنده سلعة أنا أحبتها. أنصحك بالإبداع. أنصحك بالإبتعاد. أنا سأرسل لك صورة. أنت الآن تريد 1,000,000 جنيه 1,000,000 ريال قرضا. فذهبت إلى البنك قال أنا لا أنا ما أقرض بالربا لكن عندي حديد عندي 100,000 طن حديد الطن 10,000 خذهم خذ هذا الطن الذي 10,000 طبعا و يقول لك وكيلي في باهي لك 9,000 خلال 14 يوما فأنت ليس لك حاجة في الحديد وتوكيله توكيلا مشروطا أن يبيع بسعر كذا وبزمن كذا كل حل من حل الربا. أنصحك بالبعد أنصحك بالبعد. جزاك الله خير شيخ. وياك وياك حكم القرى التي تسمى دارت يعني جمعيات في مصر الجمعية يعني مشترك كل مجموعة 10 أشخاص كل واحد يدفع في الشهر مثل 1,000 جنيه واحد يأخذ 10,000 جنيه والتعاون على البر والتقوى ليس فيه إثم. لا تفعل من أجل أن لا تنفق الأموال في الباطل وتأخذ مبلغا طيبا مرة واحدة ولكن مثل أخطائيات من تولوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يوكم هذا الحمد لله ويوكم الله ومسلم ومسلم خير وإياك الله يحفظك. يوكم علينا بنت عمي وأخت زوجتي. بنت عمك وأخت زوجتك. تمام. هي نعم السؤال هي بس سرعت المرأة في بحنا عن جد الحول مرتال هذا مثال معرفة الحقيقة ولا مش لازم يتزودت فعلا في الزوجة ولي لا لا تزودتش احنا الحمام سترها الله. طيب ممكن تستوى عليها وترجع الزوجة لكن تنبهوها ان يأخذ الاحتياطات اللازمة احنا عملنا اساسا معانا الناس يعني خلاص لما ستر المسلم ستره الله في الدنيا والاخره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. عم الشيخ معلش اسال حضرتك سؤال بعد الاخ اللي سال على بنك الرواتب السعوديه. انت اقدر افرق بين البنوك الاسلاميه الاسلاميه الانسان والشرك في شبهه؟ هقول لحضرتك المعامله هي التي تبين لك. بعد من الاوراق المكتوبه المعاملات هي التي تبين لك. نعم. خد بالك المعاملة هي نفسها تبين لك الصواب من الخطأ. يعني أنت الآن تريد مالا. هل تتصور أن بنك من البنوك أي كان سيعطيك قرض حسن؟ لا طبعا. لا طبعا. أنت بتكلم السيدة متغيرة. أنا بسألك اللي أحببت أن تقترض. أحببت. أحببت أن تقترض. هل في بنك من البنوك أي كان سيعطينا فائدة مبلغ قرض حسن؟ مستحيل طبعا. ثانيا هل أنت وجدت للبنوك مندوب مبيعات ومندوب مشتريات ومخازن كتجار؟ لا طبعا. لا طبعا. لا يسمح للبنك بالاتجار. خطر لي أحسن حيالي يلفهم يمين وشمال من أجل أن يصل إلى مرادهم. من أجل أن يصل إلى مرادهم. فربنا جعلنا بصيرة لفة. فما أفدتك الآن؟ أنت الآن تريد 10,000 ريال قرض حسن. رحت للبنك، البنك تكمل الورقة وقال له يا أخي أنت ما عندكش قرض حسن يا أخي. يا عفوا ما عنديش قروض. ليس عندي قروض. قال له ادفع لك فلوس زيادة يا بنك الإسلامي. قلت لا يا أخي حرام. بعد قليل أنا أريد فلوس. قال لك أنا عندي مثلا 10 طن حديد. خذ العشرة طن حديد ب10,000 ريال ووكلني في بيعهم لك. وكلني فين؟ بيعهم لك. من اللي هيبيعها؟ اشتريها هو ثاني قبل ما تنقل. في كم؟ ب9,000 ريال الطن. يكون هو قد كم الان؟ في حال انه ياخذ الان. ايوه ويقول لك الشيخ تكتب. هذا هذا بيع وهذا بيع وهذا جائز وهذا جائز. بغض النظر عن النوايا وعن ال لعلك اتضحت لك الصورة. الله يبارك فيك. حياك الله. يمكن لا يسمح له ان يكون تاجرا في البلاد في اكثر البلاد. يمكن الكافرة تفرض هيمنتها على البنوك في بلاد المسلمين. امر البلاد غريب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ماذا عندك؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل. اللهم صل. أنا كنت عايز أسأل في موضوع ما حكم العمل في شركات التأمين، شركة أسهم التأمين الحياة. والله أنا أنصحك بالبعد عن أي شيء في شبهة، بعد عن أي شيء في شبهة، ما يستر عليك. وماذا لم أجد العمل المناسب لي مع إني والدي مريض، فلازم أتحرك به مع العمل ده، العمل ده متاح لي، وأنا أتحرك وآخد راحتي في الحركة. بحيث إن أنا والدي مريض فأنا بجد بيه كده وفي نفس الوقت العمل اللي أنا بشتغل نسبة. ليس عندي ليس عندي مزيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا مريضنا حالك ما حكم الجنتين مبلغ مجمد في الشارع؟ مبلغ كبير أو صغير؟ مبلغ كبير حضرتك. صغير كم يعني؟ يعني مبلغ جنيه. فين وجدتها؟ يعني مدينة أو قرية؟ لا مدينة حضرتك. أظن أن النبي يفقد 100 جنيه في المدينة لم يبحث عنها لمدة سنة، صح كده ولا غلطان؟ تمام حضرتك. فأي يوم يومين ينتظر إذا ما جاء الشيء خذها. تمام حضرتك، تمام حضرتك. صدق. في بنك حضرتك ينفع أن أتعامل معاه والبنوك أصلا أبعد عنها كلها. والله تبتعد عنها كلها، إلا في المعاملات التي هي دنيوية كمثل سحب وإيداع ونحو ذلك. تمام تمام حضرتك، ذكر الله كل خير. حياك الله استغفر الله وليكم. ما تجري وزيرة مجرى إخوان عم يا أخي خيري، ما تجري وزيرة مجرى إخوان هناك غير رأي تتغير كثيرا. هذا الثاني أنا في رأيي طويل بهذا القدر أستجئ، سئل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، اثبتوا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن يتركم الله أعمالكم، لن يتركم الله أعمالكم، لن يتركم الله أعمالكم. ختاما، جمعنا الله بكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن لك رفيقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.